باب ورفع الأبواب بالليل. حدثنا حسان ابن أبي عباد قال حدثنا همام العطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، وأوكروا الأسقية، وحملوا الطعام والشراب. قال همام: وأحسبه. قال: ولو بعود يعرضه. هذا الحديث فيه زيادة عما سبق قوله: أوكوا الأسقية. أوكوا الأسقية يعني ربطوا أفواهها، والأسقية مثل القرب لئلا يدخل فيها البلاء والهوام وغير ذلك. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.